يا بارئ الخلق يا بارئ الخلق يا بارئ الخلق إيجادا من العدم من العدم يا بادئ العبد يا بادئ العبد يا بادئ العبد بالإحسان والنعم والنعم يا ساتر العيب يا ساتر العيب يا ساتر العيب يا مبدي الجميل ويا جميل ويا ذا الحلم واللطف ذا الحلم واللطف ذا الحلم واللطف والتدبير والحكم أنت اللطيف فلا ينفك لطفك عن لطفك عن قضائك المبرم المحتوم في القدم في القدم فالطف بذي أسف يدمي أنامله أنامله عطل ويقرع منه سن ذي ندم فاغفر وسامح فاغفر وسامح فاغفر وسامح وقابل بالرضا كرما كرما والعفو عن سالف التقصير في القدم واجعل على قدم التوفيق سيري في سيري في مستقبلي واحمني من زلة القدم ولا تكلني ولا تكلني ولا تكلني إلى نفسي ولا عملي ولا عملي واجعل مماتي واجعل مماتي واجعل مماتي على الإسلام مختتمي مختتمي واملأ فؤادي واملأ فؤادي واملأ فؤادي إيمانا يضيء إذا يضيء إذا أمسيت فردا رهين الرمس والظلم وأرض عني وأرض عني وأرض عني خصومي يوم لا ولد لا ولد يغني عن الأب يغني عن الأب يغني عن الأب عند العادل الحكم الحكم يا ذا العطاء يا ذا العطاء يا ذا العطاء الذي قد عم نائله نائله للجن والإنس للجن والإنس للجن والإنس من عرب ومن عجم فامنن بإدخالنا يا رب قاطبة قاطبة جنات عدن بمحض الفضل والكرم والكرم بإدخالنا يا رب قاطبة قاطبة جنات عدن بمحض الفضل والكرم.